بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الإمام الحافظ ابن منده رحمنا الله وإياه في كتابه الرد على الجهمية: باب في قول الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. أخبرنا محمد بن محمد، حدثنا أحمد بن عصام، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا مسعر بن قدام حاء، وأخبرنا علي بن العباس الغزي، حدثنا محمد بن حماد، حدثنا عبد الرزاق أنبان الثوري جميعا للأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما سمي الإنسان إنسانا لأنه عهد إليه فنسي أو عهد. هذا سم. قال فيه نظم: وما سمي الإنسان إلا لنسيه. هذا الأثر عن ابن عباس يشهد لهذا المعنى: وما سمي الإنسان إلا لنفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب، فله يعني حظ من اسمه. قال ابن عباس نعم. عن ابن عباس قال: إنما سمي الإنسان إنسانا لأنه عهد إليه فنسي. وقال أبو عبد الله: جاء في الحديث: نسي فنسيت ذريته، وجحد فجحدت ذريته. نعم. وقال أبو عبد الله كذا رواه الثوري ومسعر عن الأعمش، ورواه أصباط بن محمد وعبدة بن سليمان وغيرهما عن الأعمش عن أبي الضحى عن ابن عباس مثله. وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن هاشم الأذرعي قال: حدثنا هارون بن كامل قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: حدثنا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: عهد إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يقول: لم نجد له عزما. أخبرنا خيثمة بن سليمان. ولم نجد له عزما. يقول عهد قال عهد إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يقول لم نجد له عزما. ولقد عهدنا الآية هذا لفظ الآية فيه يعني جاء على لفظ الآية عهد أو عهد إلى، لكن عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال ابن عباس هنا عندك إيش؟ ولم نجد له عزما. يقول قال عهد إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يقول لم نجد له عزما. ما فيها جديد. ما أدري والله. لم نجعل له عزما. عندك إيش؟ عند ابن جرير في التفسير: لم نجعل له عزما. لا بهذا يختلف. أما الموجود هنا فما في جديد، يعني تكرار للفظ الآية ما أتى. ولم نجعل له عزما. لا إله إلا الله. نعم. شوف تفسير ابن كثير أحداكم. نعم. على الآية هذه. نعم. أخبرنا خيثمة بن سليمان قال: حدثنا محمد بن سعد العوفي قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن ابن عباس في قوله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يقول لم نجد له حفظا. لم نجد له حفظا. حفظا. نعم. هذا أوضح في التأليف، يصير فيه معنى جديد يعني مناسب. لم نجد له حفظا لذلك العهد، فنسي ولم نجد له عزما يعني حفظا أو عزما يحفظ به ذلك العهد فيفي به. حفظ العهد يقتضي الوفاء، يظهر بذلك يعني توجيه لبعض توجيه يعني أو ذكر لبعض المعنى. ولم نجد له عزما أي لم نجد له حفظا للعهد ووفاء به. نعم. أخبرنا عمر بن الربيع بن سليمان بمصر قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الغني بن سعيد قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما يريد ولقد عهدنا إلى آدم ألا يقرب الشجرة فنسي فترك عهدي ولم نجد له عزما فنسي فترك عهدي ولم نجد له عهدي فترك عهدي فترك عهدي ولم نجد له عزما يريد صبرا عن أكل الشجرة. هذه العبارات يقرب بعضها بعضا. الله المستعان. هكذا يؤتى الإنسان من غفلته وقلة صبره من غفلته عن أمر الله ونهيه وقلة صبره. الله أكبر. قال عليك كلام ابن كثير. الصبر هو أصل الاستقامة وقاعدة الاستقامة، كما قال أهل العلم إن الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله، صبر يعني في امتثال الأوامر يقتضي صبرا. الصلاة، قال الله لنبيه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أداء الصلوات كما أمر الله يحتاج إلى صبر، إلى صبر، إلى تضحية، إلى ترك شهوات، ترك المنام، ترك المجالس. يجلس الإنسان في المجلس ويتحدث فلا يقوم للصلاة إلا بصبر، لازم يعني يقوم يفارق هذا المجلس الذي هو مبسوط ومستانس فيه وفي الحديث وما أشبه ذلك، فلا يقوم ويترك شهوته إلا بصبر. النوم شهوة للإنسان ما يترك الإنسان. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. واحد ينهض إذا سمع هذا أو علم بهذا أو ينهض. صلاة خير من النوم، يترك منامه المريح اللذيذ مع حاجة للنوم. واحد لا، يبقى في موضعه ويثقل في موضعه. الصبر الصبر الصبر أبدا. الإنسان يشوف نفسه، يعرف نفسه أنه ما يأتي بالواجبات إلا بصبر ومصابرة. برك لوالديك يحتاج إلى صبر. يا سلام سلام. بر الوالدين يحتاج إلى صبر، ولا في النفس تقعد في الإنسان. لابد من الصبر، لابد من تضحية. بعض الشباب يؤثر أن الذهاب مع الأصحاب ومع يعني هنا وهناك ويترك والدته وحاجاتها ورغبتها. هذا كثير سبحان الله. صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله. الله المعاصي حف الجنة حفت بالمكاره، والجنة والنار حفت بالشهوات. لابد من صبر عنه. عن الشهوات صبر على معاصي الله، والثالث صبر على أفضل الله. المقصود أن هذه الآية فيها الإخبار من الله إن الله عهد إلى آدم عهد ولكنه لم يفي فنسي ولم نجد له عزما. الله أكبر. وهذه الآثار يبين بعضها بعضا، علمنا إن من عهد الله له ألا يأكل، هذا واضح في القرآن. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فالأوامر عهد، قال الله لبني إسرائيل في نفس هذه السورة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي الذي عاهدتموني به، أوفي بعهدكم، وهو ما وعدهم على الوفاء من الأجر والثواب، أوفي بعهدكم. لا إله إلا الله. نعم. قال أبو عبد الله: وكذلك قاله قتادة والسدي، وقال الحسن وعبيدة بن عمير: لم يكن آدم من أولي العزم. أخبرنا أبو عمر ابن مُمِل أحمد بن محمد. المعروف في عند المفسرين أن أولي العزم خمسة، وهم المذكورون في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذا هو القول المشهور في تفسير الآية: فاصبر كما صبر، اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يعني والرسل وهم رسل الله على مراتب في الفضل، على مراتب في الصبر. عليهم الصلاة والسلام. لا إله. نعم. أخبرنا أبو عمر بن مُمِل أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حكيم المديني قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن أبي تمام العسقلاني قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة الباهلي قال: ولو أن أحلام بني آدم كلهم جمعت فحطت في كفة، وحلم آدم في كفة لرجح حلم آدم بأحلامهم، يقول الله عز وجل: ولم نجد له عزما. قال أبو عبد الله: ومما يشهد لهذا المعنى ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه بأسانيد صحاح، وهو ما أخبرنا به أبو عمر ابن محمد بن إبراهيم بن حكيم مولى بني هاشم قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم أبو أمية قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب من هذا؟ فقال: رجل آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: أي رب كم جعلت عمره؟ قال 60 سنة قال يا رب زده من عمري 40 سنة فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت فقال آدم أولم يبق من عمري 40 سنة قال أولم تعطيها ابنك داود قال فجحد وجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته وخطئ فخطئت ذريته قال أبو عبد الله هذا حديث صحيح من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رواه خلاد وغيره وروى هذا الحديث صفوان عن عيسى عن الحارث بن أبي ذباب عن سيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وهو صحيح أيضا ورواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه فقال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أخبرنا بذلك خيثمة بن سليمان قال حدثنا عباس بن الوليد المحقق عنده شيء؟ ما عنده شيء من بعده فيه عند قوله وخطئ فخطئت ذريته مستدرك في التفسير من طريق علي بن حمشاذ العدل ساق السلام. أخبرنا بذلك خيثمة بن سليمان قال حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قال حدثنا محمد بن شعيب بن سابور قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أنه حدثه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جل وعز لما خلق آدم مسح ظهره فجرت من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ونزع ظلا من أضلاعه فخلق منه حواء ثم أخذ عليهم العهد والميثاق ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين قال ثم أقبس كل نسمة نسمة رجل من بني آدم بنوره في وجهه وجعل فيه البلوى الذي كتب أنه يبتليه بها في الدنيا من الأسقام ثم عرضهم على آدم فقال يا آدم هؤلاء ذريتك فإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى وأنواع السقام فقال آدم لم فعلت هذا بذريتي قال كي يشكروا نعمتي يا آدم فقال آدم عليه الصلاة والسلام يا رب من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نورا قال هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يا آدم من ذريتك قال فمن هذا الذي أراه أظهرهم نورا قال هذا داود يكون في آخر الأمم قال يا رب كم جعلت عمره قال 60 سنة قال يا رب كم جعلت عمري قال كذا وكذا قال يا رب فزده من عمري 40 سنة حتى يكون عمره 100 سنة قال أتفعل يا آدم قال نعم يا رب قال نكتب ونختم أنا إيش؟ نعم قال نكتب ونختم إنا إن كتبنا وختمنا لم نغير قال فافعل يا ربي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء ملك الموت إلى آدم ليقبض روحه قال ماذا تريد يا ملك الموت قال أريد قبض روحك قال ماذا تريد يا ملك الموت قال أريد قبض روحك قال لم يبق من أجلي 40 سنة قال ألم تعطيها ابنك داود قال لا قال فكان أبو هريرة يقول فنسي آدم فنسيت ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته. قال محمد بن شعيب وأخبرني أبو الحفص عثمان ابن أبي العاتكة أن عمر آدم كان 1000 سنة. أخبرنا أحمد بن إبراهيم البغدادي بمكة قال حدثنا محمد بن يزيد الطبري قال حدثنا محمد بن أبي حماد الرازي قال حدثنا ابن سليمان عمارة عن أبي محمد رجل من أهل المدينة قال سألت عمر بن الخطاب عن قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم صحيح ذرياتهم كان في قراءة في النسخة في تصحيف كثير يعني اقرأها كما تعلم نعم. كما تعلم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال خلق الله جل وعز آدم بيده ونفخ فيه من روحه ثم أجلسه فمسح ظهره بيده اليمين فأخرج ذرا فقال ذر وذرا ذرة ذرة ذر وذراتهم للجنة ثم مسح ظهره بيده اليسرى وكلتا يديه يمين فقال ذر ذراتهم للنار ذرأتهم أحسن الله عليك ذرأتهم في الأول والثاني في الأول أحسن الله عليك فقال ذر وذرأتهم للجنة ثم مسح ظهره بيده اليسرى وكلتا يديه يمين فقال ذر ذرأتهم للنار يعملون فيما شئت من عمل وأختم لهم بأسوأ أعمالهم فأدخلهم النار. قال أبو عبد الله أبو محمد المدني الذي روى هذا كل من هذه الآثار يعني في الجملة كثير من المفسرين يفسر بها قوله تعالى كما جاء في الأثر الأخير قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وبعض أهل العلم يقول إن الآية في معنى آخر إن الآية ليست في هذا بل الميثاق المذكور هو ميثاق الفطرة ذكر هذا ابن القيم في كتاب الروح وأطال في توجيهه إن الآية ليست في شأن أخذ العهد من آدم وذريته كما جاء في هذه الآثار وقالوا إن الله قال وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم من بني آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهره ذريتهم ولم يقل ذريته إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الآن وقوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم أصح ما مر علينا هنا أصح ما هذا ما يشهد له القرآن وهو أن الله نهى آدم عن أكل الشجر تفسير العهد بنهيه تعالى لآدم عن الأكل من الشجر لا إله إلا الله نعم باقي أثار الأخير قال أبو عبد الله هذا الأخير قال أبو عبد الله أبو محمد المدني الذي روى هذا الحديث عن عمر يقال إنه مسلم بن يسار وقيل نعيم بن ربيعة رواه مالك بن أنس في الموطأ عن زيد بن أبي أنيس عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحديث رواه أبو عبد الرحيم الرقي عن زيد بن أبي قليس عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب في قوله جل وعز وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وذكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما عن صفة خلقهم وإقرارهم وإشهادهم على أنفسهم. يعني هذا الكلام في هذه الآية يشبه الكلام في الآية التي قبلها لا إله إلا الله ابن كثير عندك؟ اي نعم. شو يقول ابن كثير على الآية الأولى؟ شوي بس ولا يقول في سورة طه أحدكم يشوف سلسلة السعدية. نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا بدأ كذا. إيه نعم بدأ في تفسير الآية كذا. إيه نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي. وكذا رواه علي بن أبي طلحة عنه وقال مجاهد والحسن ترك نسي ترك. اي نعم النسيان يطلق على الترك. نعم بس هذا هو. بس شون هذا التعليق على الآية يعني هذا تفسير من كثير. اي نعم. ثم قال وقوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. سبحان الله غريب بس أيه. الاكتظاظ الشديد. أنا استغربت ورجعت نسخة ثانية قلت لأني أقرب الجوال. عادة أنه يعتني بذكر الآثار بذكر الأحاديث في هالموضع. إيش قال السعدي؟ من هو يقول؟ لا يا أخي نريد الآية الأخرى في سورة طه. قل أي لقد وصينا آدم وأمرناه. إيش شوي شوي لا تستعجل أربع صوت. أي ولقد وصينا آدم وأمرناه وعهدنا إليه عهدا ليقوم به فالتزم وأذعن له. إيش فالتزمه. نعم. التزمه لأنه عهد عهدنا إلى آدم من قبل. نعم. وأذعن له وانقاد وعزم على القيام به ومع ذلك نسي ما أمر به. وانتقضت عزيمته المحكمة فجرى عليه ما جرى فصار عبرة لذريته وصارت طبائعه مثل طبيعته. نسي آدم فنست ذريته وخطئ فخطئوا ولم يثبت على العزم المؤكد وهم كذلك وبادر بالتوبة من خطيئته وأقر بها واعترف فغفرت له ومن يشابه أباه فما ظلم. يعني واضح أن الشيخ يعني وجه للمعنى الذي جاء في القرآن وهو نهي تعالى لآدم عن الأكل من الشجرة وأنه لم يصبر ولم يثبت. سبحان الله. سويك في تفسير القرطبي يقول قرأ الأعمش باختلاف عنه فنسي بإسكان الياء. إيش؟ فنسي بإسكان الياء. فنسي. طيب سهل. وله معنيان أحدهما ترك أي ترك الأمر والعهد وهذا قول مجاهد وأكثر المفسرين ومنه نسوا الله فنسيهم. وثانيهما قال ابن عباس نسي هنا من السهو والنسيان وإنما أخذ وإنما أخذ الإنسان منه لأنه عهد إليه فنسي. قال ابن زيد: نسي ما عهد الله إليه في ذلك، ولو كان له عزم ما أطاع عدوه إبليس. ولو كان له عزم ما أطاع عدوه إبليس. الله المهم أن الإنسان يحتاج في هذه الدار، لأنه مبتلى بأوامر، مبتلى بأوامر ونواهي، فعندها يتبين ذو العزم والصبر من الضعيف العاجز الهلوع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع. لا إله إلا الله. يا سلام، لا إله إلا الله. نعم، كمل شوي. يقول: وعلى هذا القول يحتمل أن يكون آدم عليه السلام في ذلك الوقت مأخوذا بالنسيان، وإن كان النسيان عنا اليوم مرفوعا، ومعنى من قبل أي من قبل أن يأكل من الشجرة لأنه نهي عنها. والمراد عهدنا إلى آدم من قبل، والمراد تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، أي طاعة بني آدم الشيطان أمر قديم، أي إن نقض هؤلاء العهد. يعني ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، يعني في الماضي البعيد. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له علما. نعم. أي إن نقض هؤلاء العهد فإن آدم أيضا عهدنا إليه فنسي، حكاه القشيري وكذلك الطبري. أي وإن يعرض يا محمد هؤلاء الكفر عن آياتي ويخالفوا رسلي ويطيعوا إبليس فقد ما فعل ذلك أبوهم آدم فقديما فعل ذلك أبوهم آدم. قال ابن عطية: وهذا التأويل ضعيف، وذلك كون آدم مثالا للكفار الجاحدين بالله ليس بشيء، وآدم إنما عصى بتأويل، ففي هذا غضاب عليه صلى الله عليه وسلم. عصى بتأويل، الله أعلم. ما هو ضعيف في أحد. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ثم جاءت على إثر هذا، كأن الآيات هذه تفسير بعد قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، جاء بعدها: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، إلى قوله: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان. فهذه الآيات ظاهرة المناسبة لقوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، بيان ذلك في هذه القصة. الله نعم. وإنما الظاهر في الآية إما أن يكون ابتداء قصص لا تعلق له بما قبله، وإما أن يجعل تعلقه أنه لما عهد إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يعجل بالقرآن، مثل له بنبي قبله عهد إليه فنسي فعوقب، ليكون أشد في التحذير وأبلغ في العهد إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والعهد هاهنا في معنى الوصية، ونسي معناه ترك، ونسيان الذهول لا يمكن هنا لأنه لا يتعلق بالناس عقاب، والعزم المضي على المعتقد في أي شيء كان. وآدم عليه السلام قد كان يعتقد أن لا يأكل من الشجرة لكن لما وسوس إليه إبليس لم يعزم على معتقده. والشيء الذي عهد إلى آدم هو أن لا يأكل من الشجرة، وأعلم مع ذلك أن إبليس وأعلم مع ذلك أن إبليس عدو له. واختلف في معنى قوله ولم نجد له عزما، فقال ابن عباس وقتادة لم نجد له صبرا عن أكل الشجرة ومواظبة على التزام الأمر. قال النحاس وكذلك هو في اللغة، يقال لفلان عزم أي صبر وثبات على التحفظ من المعاصي حتى يسلم منها. ومنه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وعن ابن عباس أيضا وعطية العوفي حفظا لما أمر به، أي لم يتحفظ مما نهيته حتى نسي وذهب عن علم ذلك بترك الاستدلال. وذلك أن إبليس قال له إن أكلتها خلدت في الجنة، يعني هذا في القرآن يدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. لما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة أن تكون من الكين أو تكون من الخالدين إلى آخره، خلاص يكفي. الله المستعان. ايش بعد هذا؟ يقول حصيك اخبرنا احمد بن سليم غير تجاوز هذا الموضوع، هذا قريب من الذي قبله، ما فيه تطويل. بعده شوف في جديد الباب اللي بعده احسن عليك. ايوه طويل يذكر ذكر من قال كانوا مثل الخردل، ذكر من قال سماهم بأسمائهم، ذكر من قال استخرجهم كما استخرج المشط، ذكر من قال أقرأت الأرواح قبل أن تخلق الأجساد، أقرت الأرواح قبل أن تخلق الأجساد، ذكر من قال أقرت أجساد بأرواح في صورهم التي خلقوا فيها على ما يخلقهم من البلاء. بعده ذكر قول الله عز وجل ما منعك أن تسجد، يعني تعلم انتقل عن يعني موضوع الكتاب الرد على الجهمية، يعني في الأبواب الأولى واضح أنه ساق أدلة فيها إثبات بعض صفات الله إثبات، أما هنا كل العناوين ما هي في ذكر اليدين الباب ما ملك أن تسجد لما خلقت بيدي، ذكر قول الله عز وجل ما ملك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي هذا مناسب لموضوع لموضوعه الرد على الجميع. طيب اقرأ فيه وبعد أحسن عليك في ذكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على معنى قول الله جل وعز وقالت اليهود يد الله مغلولة، هذا نفس الشيء. نعم نفس السياق مناسب. أما نعم قال رحمه الله ذكر قول الله عز وجل ما ملك أن تسجد لما خلقت بيدي، ذكر ما يستدل به من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اليدان لله، دل على ثبوته بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وإجماع أهل السنة كلهم وكلها متضافرة على إثبات اليدين، أن لله يدين. والقول فيهما كالقول في سائر الصفات، إثبات مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية، لكن جاءت أدلة على أن له يدين يقبضهما ويبسطهما ويأخذ بهما، وخلق بهما آدم سبحانه وتعالى ويأخذ بهما السماوات والأرض، كل هذا دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. ولا نقول كما يقول بعضهم إن له يدين ولكن ليستا بجارحتين، يعني جارح وعدم جارح، هذا يشبه قولهم إنه تعالى ليس بجسم، أو أنه بل له يدان يعني يفعل بهما ما شاء، ولا نعلم كنههما ولا كيفيتهما، ولا نقول إنها ليست بكذا وليست بكذا أبدا، لا عندنا أنها ليست مثل أيدي أحد من المخلوقين كما نقول ذلك في سائر الصفات. لا إله إلا الله. واليدان جاء بهما التصريح في موضع أنهما يدان اثنتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، مثنى مجرور بالياء، والأخرى بل يداه مثنى مرفوع بالألف، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وشواهد هذا من السنة كثير. نعم. ذكر ما يستدل به من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله جل وعز خلق آدم عليه السلام بيدين حقيقة. أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا ربي أين أبونا الذي أخرجنا ونفسه من الجنة أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا ربي أين أبونا الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله آدم فقال موسى عليه السلام أنت آدم، فقال نعم، قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة، قال من أنت، قال أنا موسى، قال أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، قال نعم، قال ففيما تلومني في شيء سبق من لأن الله كلمه بلا واسطة، وهذا في المواقف المعينة، في مواقف معينة عندما جاء إلى جانب الطور الأيمن عندما رأى النار ناداه، وعندما وعده ربه في المرة الأخرى ثانية، أما في سائر أحواله وسائر نزول الرحمة فهو كغيره، يأتيه جبريل بالوحي عليهم الصلاة والسلام، يعني لا يتوهم أن الله يعني كلما أوحاه إليه يكون بلا واسطة، إنما في المواضع التي يعني دل عليها القرآن أن الله ناداه هناك، ناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالذي جاء دل عليه القرآن الله كلمه مرتين. نعم. قال ففيما تلومني في شيء سبق. نعم. عندك؟ طيب ايش تسوي؟ نعم نعم. فما وجدت في كتاب الله، قال فما وجدت في كتاب الله ان ذلك كائن قبل ان اخلق؟ نعم. قال نعم. قال فما تلوم؟ نعم. قل قل. نعم. عندك المطبوعة؟ عندك المطبوعة؟ عندك المخطوطة؟ عظيم. طيب. قال ففيما تلومني في شيء سبق من الله جل وعز في سقط بالضبط حتى ينقله عبد الرحمن. قال قال أنت الذي سلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. قال نعم. هذا موجود، هذا موجود. ها ثم بعده في المخطوط قال فما وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن قبل أن أخلق؟ قال نعم. هذا سقط. هذا هو الذي يناسبه بعده، فبما تلومني؟ قال فما تلومني في شيء سبق. خلاص لا لا هذا سقط. نعم تنقله يا عبد الرحمن بالتصويب وأنتم. نعم. قال ففيما تلومني في شيء سبق من الله جل وعز فيه القضاء قبلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. أخبرنا أحمد بن عمرو قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى. هذا الحديث ثابت في الصحيحين احتجاج آدم وموسى بألفاظ يعني تختلف، لكن مدارها على أن موسى احتج على آدم في خروجهم من الجنة، واحتج آدم عليه بالقدر. اختلف الناس في هذا كثيرا، وأهل السنة لهم فيه قولا، أحدهما أن موسى لام آدم على المعصية، أنه تسبب في خروجهم من الجنة بمعصية، فاحتج آدم عليه بأن ذلك مكتوب عليه وسبق به القدر. في بعض الروايات فبكم وجدت وعصى آدم ربه فغوى؟ قال بكذا وكذا، في لفظ بأربعين. وإنما كانت الحجة لآدم لأنه قد تاب، ومن تاب فلا يتوجه إليه اللوم، فمن لام أحدا على معصية قد تاب منها فله أن يحتج بالقدر. هذا قول جيد. والقول الآخر وهو الذي رجحه شيخ الإسلام وغيره أن موسى إنما لام آدم على المصيبة وهي خروجهم من الجنة، فكان لآدم أن يحتج عليه بالقدر، فالقدر يحتج به في المصائب لا في المعائب. والقولان كلاهما له وجه. نعم. أخبرنا أحمد بن عمرو قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن وهب أنه سمع أبا هريرة حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عند ربهما، فحج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، فقال موسى أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك الأرض، فقال آدم أنت موسى اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال موسى بأربعين عاما. كذا عندك يا موسى؟ أي نعم. يا سعد. فقال آدم أنت موسى اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ لعل المعنى كان محفوظا، كتب التوراة يعني في أم الكتاب، كتب التوراة في أم الكتاب وفيها ذكر المعصية قبل أن يخلقني. لا يريد كتابة التوراة التي يعني يعني كان من الله عندما أعطاها لموسى. كتب التوراة لأن المراد في هذا السياق أنه كتابة التوراة في أم الكتاب وهي مشتملة على الخبر عن آدم والله أعلم. نعم. قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال فتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة. هذا مما يحتج به الجبرية ولا حجة لهم فيه، والجواب عنه هو ما تضمنه الجوابان الأولان، وأما القدرية النفاة فإنهم ينكرون ذلك لأنه يعني نقيض مذهبهم، لأنهم لا يثبتون سبق القدر بأفعال العباد. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. أخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم مولى بني هاشم حدثنا أبو أمية الطرسوسي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تحاج آدم وموسى، فقال آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله على خلقه وفضلك برسالته ثم صنعت الذي صنعت النفس التي قتلت. قال موسى لآدم فأنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته ثم فعلت الذي فعلت، لولا ما فعلت دخلت ذريتك الجنة. فقال آدم تلومني في أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج آدم وموسى. أخبرنا محمد بن الحسين القطان بنيسابور قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا النضر بن محمد الجرشي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن عكرمة بن أبو سلمة قال عكرمة بن عمار وسمعته من عبد الله بن عمير الليثي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاج آدم وموسى. فقال آدم يا موسى أنت الذي بعثك الله برسالته واصطفاك بكلامه على خلقه ثم فعلت كذا وكذا. فقال موسى يا آدم أنت آدم أبو الناس الذي خلقك الله جل وعز بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته ثم صنعت الذي صنعت، فلولا أنت لدخل ذريتك الجنة. قال آدم لموسى أتلومني على أمر قدر علي قبل أن يخلقني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى. أخبرنا أبو عمرو قال حدثنا أبو أمية المشهور في الصحيحين وغيرهما أن البادي هو موسى في الاعتراض والاحتجاج في هذه الروايات التي ذكرها المصنف أن البادي آدم. نعم. نعم. أخبرنا أبو عمرو قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا حامد بن يحيى عن أيوب بن النجار اليمامي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام. فقال موسى يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم أنت موسى، كلمك الله تكريما وخط لك التوراة بيده واصطفاك برسالته، فبكم وجدت في كتاب الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى؟ قال بأربعين سنة. قال فتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى. وهذه أحاديث صحة. طيب علق عليها المصنف على الأخير؟ لا، ها ما علق. أي تحقيق هذا؟ أي تحقيق؟ نعم. وهذه هذا لفظ أو أحد ألفاظ الحديث الصحيح. نعم، هذا هو علق على بعض الرواة بس. شو أقول؟ علق على بعض الرواة. لا دعنا بس. نعم. وهذه أحاديث صحاح ثابتة لا مدفع لها. الشاهد منها كلها ذكر اليد، بس هذا هو كلها سيقة يعني تصل الاتصال معناها بقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم. بعد ولهذا الحديث طرق عن أبي هريرة منها أبو سلمة ومحمد بن سيرين والأعرج وسعيد بن المسيب وغيرهم. ذكر خبر آخر يدل على ما تقدم. إلى هنا غيره. باب في إلى هنا سم تفعلها سم أثرين. كم الأثرين؟ طيب. أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد حاول وحدثنا محمد بن يعقوب بن إيسابور قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصدق أحد بصدقة إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة فلوة أو فصيلة. وهذا خبر ثابت باتفاق. ولو طرق عن أبي هريرة منها أبو صالح السمان وأبو سعيد المقبري وغيرهما. ذكر خبر آخر يدل على ما تقدم. أخبرنا الحسن بن محمد بن النضر قال حدثنا إسماعيل بن يزيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار المكي عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وما ولوا. وهذا حديث ثابت باتفاق. انتهى باب حسبه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله. واضح أن المؤسس أراد يعني تقرير مذهب أهل السنة في إثبات اليدين، وفي هذا رد ظاهر على الجهمية، لكنه الجهمية ومن تبعهم، لأن نفي اليدين هذا يعني واقع في مذهب الجهمية ومن تبعهم كالمعتزلة ومن وافقهم في كثير كالأشاعرة، كلهم متفقون على نفي حقيقة اليدين. ثم منهم المفوض ومنهم من يؤول اليدين بالقدرة ومنهم من يؤولها بالنعمة، وهذا هو التحريف. والحق أنهما يدان حقيقة يعني حقيقيتان، وإن لو كنا إنهما يدان حقيقة فليس معنى ذلك أنهما كأيدينا، بل لا نعلم كنهما وكيفيتهما. نعم. قل يا عبد الرحمن. يقول أحسن الله إليك: ما مناسبة إيراد باب ولقد عاهدنا إلى آدم فنسي الآية؟ ما يظهر كثير مناسبة، ما يعني إلا كان من جهة القول والكلام والتكليم. نعم. يقول أحسن الله إليك: كيف الجمع بين تفضيل الأنبياء وقوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله والنهي عن التفريق بين الأنبياء؟ هذا كلام المؤمنين، لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان، بل نؤمن بهم جميعا. أعد السؤال مرة ثانية. يقول: كيف الجمع بين تفضيل الأنبياء وقوله تعالى؟ نعم، ليس المقصود هذا هو الجواب، يعني المفاضلة بين الأنبياء كما يعني على أساس ما أخبر الله به. الله تعالى قال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالتفريق بينهم في الفضل ليس هو المنهي عنه، بل المنهي عن التفريق بينهم في الإيمان. فالكفار يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض، فيكون بهذا كافرين بالجميع. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، فمن كذب رسولا كان مكذبا لجميعهم، لأن دعوتهم واحدة والمرسل لهم واحد. نعم. قل أحسن إليك: ألا تدل النصوص على أن آدم كلم الله من غير واسطة؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أعلم. نعم، هذا هو الظاهر. الله تعالى يقول: وناداهما ربهما، ناداهما منه إليهما، وناداهما ربهما وقلنا يا آدم. ولا يرد هذا على تخصيص موسى بأنه كليم الله، فالله كلم الملائكة وكلم آدم كما تدل عليه القصة، والله أعلم. فموسى اختص بهذا النداء لأنه كلمه وهو يعني والله أعلم كلمه وهو في الدنيا على هذه الأرض، في الدنيا على هذه الأرض. وأما تكريم الله لآدم فكان حيث شاء الله، والمع الظاهر أنه كلمه وهو في السماء، والله أعلم. نعم. قل أحسن عليك: هل لفظ الجارحة من الألفاظ المحتملة التي تحتمل حقا؟ هذا عندي ما شوف أنه لفظ فيه إجمال، ما ندري وش. نعم. يقول: أما أنه باطل مطلقا؟ هذا لفظ فيه إجمال. نعم. يقول أحسن عليك: هل في تفسير قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد بمعنى قوة، هل في ذلك تأويل صفة اليد والقوة؟ لا والله، ليس بتأويل، الفرق بين أيد وأيدي. الأيدي جمع يد، أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، والأيد مصدر. نعم، مصدر آد يئيد أيدا. نعم، وهو القوة. نعم. يقول أحسن إليك: قول آدم فمن هذا الذي أراه أظهره نور، أليس يتعارض مع كون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر؟ شو قول آدم، يقصد في داود، من هذا الذي أراهم أظهرهم نورا؟ هذه أحاديث يعني فيها نظر، ما هي من الأحاديث التي يدقق فيها ويعول فيها على كل جزئية. وقد يكون هذا التميز في هذا النور المعين ولا يدل على فضله على كل من سواه، والله أعلم. نعم. يقول أحسن عليك: ما اشتهر عند بعض العوام إذا أعطى شخص آخر باليسار يقول يسارك ما تشناك فيرد يسارك يمين، فما حكم هذا القول؟ لا، يسارك يمين، يسارك يمين، يعني يمكن نقول ترك أفضل، يعني في شيء، يعني من الناس من يكتب بيساره ولا يشتغل إلا بيساره، صار استيساره يمين، ترك أفضل بس. نعم. يقول أحسن عليك: قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وهو صفة من صفات الله، وقال كل شيء، وهو صفة من صفات الله، وقال كل شيء هالك إلا وجهه، فما معنى هذا الكلام؟ المعروف أنه إن الله شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد، والقرآن شيء، ولا يلزم من ذلك دخوله في المخرج في جملة قوله الله خالق كل شيء، فإن المعتزلة القائلين بخلق القرآن يستدلون بمثل هذا، يقولون القرآن شيء والله خالق كل شيء، فقال لهم: طيب الله شيء، فتقولون إنه كان مخلوق كذا، تعالى الله. ثم إن قوله الله خالق كل شيء لا يدخل فيه الخالق، لا يدخل الخالق في جملة المخلوقات، تعالى، إنما يتوهم هذا من كان قاصر العقل أو فاسد العقل. الله خالق كل شيء. والعبارة أن هذا من صفاته، مما يقال عن الله أنه شيء، أما إطلاق أن شيء صفة ففي نظر، ما هو واضح. الله صفة، لكن الله شيء، نعم، هذا يصح في الخبر، وقد يتسامح في مثل في الإخبار أن يقال أنه وصفه أو أخبر عنه بكذا وكذا. نعم. يقول أحسن عليك: ما حكم قول بعض من يقول ريح ملائكتك؟ جهال، هذه كلمات العوام، أقول كلمات عوام ما صدروا في عباراتهم عن علم. ريح ملائكتك، يعني يمكن نقول يعني ريحت ملائكتك، لا تؤذيهم بقبيح القول أو شيء من هذا القبيل، ممكن، لكن ما لها أصل. الملائكة يفعلون ما أمرهم الله به وما عهد به إليهم، يفعلونه عبادة وهم لا يسأمون عن عبادته سبحانه وتعالى. نعم. يقول أحصائك: هل من استحل الصغيرة يكفر؟ قد يكون بعضها، يمكن يعني من قال إن النظر حلال، عفت، ما يجوز النظر إلى النساء الأجنبيات وإلى المردان، هذه صادم قول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا حرام بإجماع، ممكن. نعم. يقول أحسن إليك: هل في هذه العبارة شيء يخالف العقيدة الصحيحة؟ الله ربي ما أريد سواه، هل في الوجود حقيقة؟ الله ربي ما أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ هذا يوهم الاتحاد، هذا يوهم القول بوحدة الوجود، وأنه ليس في الوجود إلا الله. هم يقولون كذا، ليس في الوجود إلا الله، على يعني جعل وجود الخالق عين وجود المخلوقات. نعم. هذا لا يجوز، لا يجوز التكلم به وإطلاقه، هذا شر الإلحاد. القول بالاتحاد هو أعظم الإلحاد. نعم. قل أحسن إليك: ما قولكم في من يقول ليس بين أهل السنة والشيعة خلاف على مر العصور؟ إيه لا، خلنا من هذا، لا تسأل، لا تسأل. قول جاهل أو مغالط، هذا قول جاهل جهلا مطبقا بالمذهبين، أو قول مغالط يعني متعدي وظالم بهذه المغالطة. ليس بين الشيعة والسنة يعني خلاف على بر العصور، سبحانك هذا بهتان، هذا جهل. نعم. يقول أحسن إليك: هل المدينة النبوية أفضل من مكة من ناحية السكنى؟ فيها بحث، فيها بحث لأهل العلم، منهم من يقول مكة أفضل، منهم من يقول المدينة، وبعضهم يفصل يقول مكة أفضل وسكنى المدينة أفضل، ما وليس عندي فيه ترجيح. نعم، لكن مكة أفضل، مكة أفضل. نعم. يقول أحسن إليك: فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يقترن بقول، هل يدل على الوجوب أم على الاستحباب؟ إيش؟ هل يدل على الوجوب؟ يقول فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يقترن بقول الاستحباب، إنما المعروف أنه يدل على الاستحباب. نعم، إذا كان نوع، إذا كان من نوع العبادة، أما الأمور العادية فلا تدل على الاستحباب. أكله الدب لا يدل على الاستحباب، أكل الدب. نعم. يقول أحسن إليك: من زال عقله بإغمال مدة طويلة كشهر، وكان شهر وشهر رمضان، فهل يسقط عنه الصوم وتسقط عنه الصلاة؟ أي نعم. يقول أحسن إليك: من زال عقله بمخدر هل يقضي ما فاته من الصلاة؟ أي نعم، يقضي، لأنه بفعله. يقول أحسن إليك: ما معنى قول إن الله جل وعز لما خلق آدم مسح ظهره فجرت من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة؟ هذا معنى على ظاهره، على ظاهر إذا صح، وهي أحاديث مشهورة يذكرها العلم في تفسير آية الأعراف. نعم. يقول أحسن إليك: هل يكفر الشخص بترك صلاة واحدة أم يصدق عليه أنه تركها إذا تركها دائما؟ في ذلك قولان لأهل العلم، والله أعلم. نعم، نسأل الله العافية. نعم. يقول أحسن إليك: ما حكم التأمين الطبي للضرورة؟ أما اختيارا فيجب التأمين الطبي، أن يتقدم الإنسان بعقد تأمين ويتقدم، أما إذا يعني فرض عليه أو أمن له كما تفعل بعض الشركات تؤمن، فأرجو أنه يمكن يستفيد منه الموظف، لأنه يعني ما دخل في عقد التأمين، أمن له فيستفيد منه. نعم. يقول أحسن إليك: رجل يريد العمرة وسيقيم في جدة يومين ثم يعتمر وهو من خارج جدة، يرجع للميقات ولا يعتمر قبل؟ يعتمر أولا ثم يرجع لجدة ويقيم فيها ما شاء من الزمن. نعم. يقول أحسن إليك: هناك رقاة يرقون الناس بالضغط على العنق. نعم. هناك بعض الرقاة يرقون الناس بالضغط على العنق فيدخل المرقي في غيبوبة، ويحدث له تشنجات، مستدلين بحديث أبي هريرة. وما حديث أبي هريرة؟ عندما ما يدل عليه. الرقاة عندهم فنون، منها ما هو تهويل وتخيل للمريض ومن يكون معه، ومنها ما له تأثير. عندهم فنون من التصرفات. نعم، انت أحسن الله عليك. عافاك الله.